إلا ويتحرك من خلال مجموعة من النظم والأفكار تكونها طريق، لكن تارة هي من هناك قبل الشيطان عزيز كان هنا لكن الإنسان تارة يسير وفق طريقه تمام وتارة يسير وفق طريقه الإنسان العاقل هو الذي يسعى لأن يكون أكثر في المصلحة يعني احنا لابد ان نسعى لا نقبل بالواقع الذي نعيش بد أن الأسوار الأفضل، والله الأفضل، المكان الأفضل، الصوم الأفضل، الأيام الأفضل، العطاء الأفضل من المال الأفضل للمستحق الأفضل. الإنسان يصير تفكيره صريحة تعاطي مع الحياة، مو تعاطي عادي ولا تفكير حياة، مو كيف ما كان، وإنما الطريق الأفضل. أي عمل يريد إنسان يؤديه لابد أن يؤديه بأحسن ما يمكن. إذا هذا صار عند العقل قدم حياته، طور حياته، العقل الإنسان الذي يريد أن يؤدي عمل كيف ما كان، هذا الفرق بين هذا الطرف وهذا الطرف. لم يكن موافقا الموافق مع إتقانه تارة كيف كان الله أكبر بسم الله، لكن هل هذه هي الصلاة المثلى؟ وتارة أن أجي أيضا أصلي وتنعكس تلك الصلاة على سلوكياتك في الواقع الخارجي. هذه الصلاة المثلى، أنا لابد أن أسعى لأن أصلي بهذه الصلاة، وهكذا بقية الأمور والأعمال والأفكار والسلوكيات وكل شيء. أكو طرق متعددة، أكو زيادة وأكو نقيصة، أنا أختار المثلى من هذه الطرق. فإذن نحن لا بد أن نسعى لأن نسلك الشيء الأفضل، السلوك الأفضل، الأخلاق الأفضل، العلاقات الأفضل، العمل الأفضل. حتى الإنسان لما يريد يختار له مهنة في حياته، ما هي المهنة الأفضل التي تناسبه هو؟ قد تكون المهنة الأفضل بالنسبة لي أنا أكون موظف، قد تكون سأكون تاجر، قد أكون طبيب، قد أكون مهندس، قد أكون عامل، على حسب. لازم أجي أفكر وأختار العمل الأمثل فأسلك أنا في هذا العمل ده. إذن في المعتقدات، في ممارسات الحياة، إحنا لابد أن نفكر في اختيار الطريق المثلى، أي المنهج الأفضل. إذا هذا كان تفكيرنا، تفكرنا بهذا الأساس واخترنا، إذا لم نخطأ، إذا لم نوفق الاختيار الأفضل كيف يكون معدونا؟ فنختار معدونا بالتالي أو نروح بعيد. لهذا لابد أن يكون تفكيري دائما وأبدا اختيار الأفضل، وأسعى لأن أتقن. أطلع رحلة لازم تكون رحلة ثانية أفضل، نقوم باحتفال احتفال الثاني أفضل، وهكذا نسعى لأن نطور لإتقان العمل وجعل طريقتنا هي الطريقة الفضلة. يسلك لي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا على ملتك الملة هي الشريعة على قيام السماء. يعني تصور إنسان تارة يموت هو في مجلس يركان، وتارة إنسان يصلي لربه صادقا ويموت، إنسان يخرج لأجل لقمة عيش حلال قربة الله تعالى ويموت، وإنسان يخرج لكسب مال حرام ويموت، كيف ما يختلف هذا عن ذلك؟ لأن فبالتالي أموت وأحيا، حياتي على طول الخطيئة بس في آخر لحظة من حياتي، هذا حتى ليس عند الإنسان تسويف، إن شاء الله بعدين أسوق، بعدين أغير، خلينا أول ثاني وآخر شيء أكون قبل ماني، لا مو قبل ماني، كل حياتي لابد أن تكون على الشريعة، مو فقط آخر لحظة، صحيح آخر نقاط ضرورية ومطلوبة، لكن الذي لا يعيش في حياته على الطريقة السماوية ما معلوم موفق لأن يموت عليها، هو الإنسان على الطريقة السماوية يعيش وما يضمن أن يموت عليها. بدأ خير أيامي خواتيمه، خير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم ألقاه، ومن يسألك حسن العاقبة. ضرورة أن نفكر في اللحظة الأخيرة لأن هي التي تحدد المصير، لكن اللحظة الأخيرة هي تحددها أيضا المسار في الحياة. واجعلني على ملتك أموت وأحيا، يعني حياتي مو بس اخر لحظات الموت، حياتي في البيت في المعمل في المسجد في السفر في الحضر مع الاصدقاء مع الناس بيني وبين الله بمفردي وما شابه، كلها لابد ان تكون على الشريعه. يعني ما في احد الان يعني اكتب زين ما حد لك اعطي ما حد لك، لا حتى هذه اللحظات حياتي كلها على الملة على الشريعة على قيم السماء، هذا لازم يكون تفكير. واجعلني على ملتك على قيم السماء على أوامرك ونواهيك على شريعتك على منهجك على هذه القيم، فيبقى العدالة والطهارة تعاون والخشى من الله وما شابه، هذه علنا وباطنا، وفقط فتنة في العلن قدام الناس لا حتى في السر أنا أيضا ألتزم بقيم الشريعة. واجعلني على ملتك أموت وأحيا، يكون عندي شخصية متناقضة قدام الناس شيء و وراهم شيء، أو لا شخصية كلها مستهترة هذا ولا ذاك، وإنما حياتي لابد أن تكون مليئة بالإيمان بشريعة السماء، مليئة بالقيم بالصدق بحب الخير بالخوف من الله، مليئة بالعمل الذي يرضي الله، صلاة تدبر القرآن قراءة كتاب ديني تكفي في مشروع يخدم البشرية أو يصلح وضع الاجتماعي يصلح وضع المادي يصلح وضع النفسي يصلح وضع عائلتي أو ما شابه، يعني حياتي كلها مليئة بالخير بالعمل الخير، ليس عرضي فقط تكفي في اللحظة الأخيرة، سوف أتي بعدين هذا من ذهن القانون تكفيرنا الآن وما بعد الآن، كل حياتي لابد أن تملى بالخير وبالطريقة الشريعة. اللهم صل على محمد وآله، أي ارفع درجة محمد وآل محمد، وسع عليهم في الجنان أكثر. يا رب اجعلني أنتهج منهج محمد وآل محمد وآل محمد أنهج هذا المنهج رواياته للبيت حتى لا أظلم حتى لا أظلم وفقني لاتباع منهجهم حتى أبقى على الهدى لا أظل وفقني لاتباع منهجهم حتى لا أطغى وفقني لاتباع منهجهم حتى لا أستقر وأحتاج إلى غيرك لا تكون عندي حاجة وفقني لمنهج المنهج هو اللي يعطيني الغنى يغنيني هذا المنهج منهج أهل البيت وفقني لهذا المنهج من خلال أحظى بالمغفرة مني ومن خلال أحظى بالعافية ومن خلاله تتجاوز عني ومن خلاله زين أتقد فضلك وفقني لمنهج محمد وعلى محمد اجعلني مع محمد وعلى محمد اجعلني أسير على ما صاروا عليه ادخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وعلى محمد واخرجني من كل شر أخرجت منه محمد وعلى محمد لكن أنا اللهم صل على محمد وعلى محمد زين يعني منهج محمد وعلى محمد هو أفضل النطق وزياء الشتنة أنطقني بالهدى أفضل النطق بالهدى هو منهج محمد اجعلني عليه حتى أنطق بالهدى وحتى أستلهم التقوى من أين أستلهم التقوى من منهج رسول أهل بيته من ما نستلهم التقوى من تاريخهم من سلوكياتهم من أقوالهم من أفعالهم نستلهم التقوى وننطق بالهدى زين وهل هناك منهج أزكى من منهجهم؟ لا يوجد فاجعلني مع محمد وعلى محمد حتى أنتهج أزكى المناهج وأستعمل ما هو أرضى لك في شيء أرضى لله من منهج أهل البيت؟ لا يوجد أكثر ما يرضي الله أرضى ما يرضي الله من هذا يتعني أسير رفق منهج أهل البيت معهم زين وهل هناك طريقة مثلى غير منهج أهل البيت منهجهم هو الطريقة المثلى وهل هناك منهج يسعد به الإنسان في حياته وفي مماته غير منهج أهل البيت أكيد بالتالي أموت وأحيا على منهج أهل البيت اللهم صل على محمد وآل محمد أي اجعلني معهم انتهج منهجهم أعيش أحيا وأموت وإياهم المتقدم عليهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق زين هذا من الجهد الجد اللي يتخلف عني يضيع اللي يريد يتجاوز يضيع اللي يلزمه ينجو هم سفن النجاة حتى نختار الطريق المثلى والأزكى والأرضى ونحظى بالعفو وما شابه وتكون طريقتنا مستقيمة لا نظلم أحد وما شابه لابد أن نلزم منهج أهل البيت منهج الرسول منهج الأمير منهج فاطمة أما لما نريد منهج المغنيين والمغنيات الممثلين والممثلات العلمانيين الراقصين والراقصات وما شابه نريد منهج البشرية منهج العادات والتقاليد عادات التقاليد في أعراسنا عادات التقاليد بعيدا عن منهج أهل البيت هل نموت على الملة هل نحيا على الملة يعني لما تكون ليلة العرس إنسان في هذه في ليلة عرسه يموت أو حدث في العوامية في الجدية في الجفية في أماكن متقدمة في عرس يعني عرس يموت هذا كيف هي الموت هل هذا مات هل هذه ماتت على الملة هل يمارس أو تمارس قيم السماء أم ماذا؟ هاي قضايا الصائمات لحظة في أي لحظة ممكن الناس يجين، فلما نموت على أي شريعة نموت؟ شريعة العادات التقاليد أو شريعة السماء، شريعة أهل البيت؟ هذا احنا بحاجة إلى أن دائما وأبدا نرتبط بأهل البيت، لا ندخل ما ارتباط باللسان، ما حب القلب، هذا ما يكفي، هذا مطلوب، لكن الارتباط بالواقع بالعمل، أن يكون إنه واقع عملي. أما إذا ما كان عندنا واقع عملي فهذا أمر آخر. احنا بحاجة إذن اللهم صل على محمد وآل محمد أن يكون ارتباطنا بأهل البيت ارتباط عملي، ينتهي من منهجهم، من فكرهم، من هذا الدعاء نفسه، مكارم الأخلاق اللي علمنا كيف نعيش، كيف نحيا، هذه مكارم الأخلاق من خلال القرآن. القرآن كتاب الله، سلوكيات أهل البيت كانت مع القرآن، هم القرآن الناطق، علاقتنا مع القرآن، مع الصحيفة السجادية، مع نهج البلاغة، مع روايات أهل البيت، من هذه نكون منظومتنا الفكرية، من خلالها نبني معتقداتنا عقائدية، منها نتخلق بالسلوك ومثابه. سأل الله أن يوفق لأن نكون مع محمد وعلى محمد في منهجهم، في فكرهم، في سلوكهم، حتى نحظى بالهدى بل بالطريقة المثلى ومنطق الهدى، وعلى منهجهم نموت ونحيا مع سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد السؤال الصلاة على محمد وعلى محمد. مجزر يعني قديم، يعني قسم أقسام، قسم يعمل فيه، قسم ما يعمل فيه. نعم. خلاص.